أن يرد العلم على هيئة السؤال مؤخر الجواب. وقوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح عام، سواء كان ذبح والمراد به بالسكين ومنه النحر، أو كان المقصود إنهار الدم، فيدخل في ذلك بهيمة الأنعام، الغنم والبقر والإبل، ويدخل في ذلك كل ما أنهر من دم أريد به وقصد به غير الله عز وجل. فإن للناس في هذا عجائب، وقصة الذباب تدل على هذا المعنى. وقوله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، الآية الشاهد منه في قوله قل إن صلاتي ونسكي، فإن النسك المراد به الذبح، سواء أكان هذا الذبح نحرا أو كان ذبحا، ولكنه يطلق غالبا على ما يكون به التعبد، فهذا ربنا جل وعلا يعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يأمر الناس ويعلمهم بأن الصلاة والنسك والمحيا والممات كل ذلك لله رب العالمين، أي وحده، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وهو في قوله لله، فلا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. والصلاة قيل هي الصلاة ذات الركوع والسجود، وقيل هي أعم من ذلك، فيدخل فيها الدعاء، فالصلاة الحنو والعطف، وهذا الأول هو المشهور، والثاني هو الذي تقتضيه الأدلة. فإن الصلاة بمعنى الدعاء لا يكون إلا لله، ومنه ذات الركوع والسجود لا يكون إلا لله عز وجل وحده. وقوله وقول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، كذلك الشاهد في إخلاص الصلاة لله عز وجل، وكذلك النحر، والمراد به ما هو أعم من عين النحر، لأن النحر والذبح لفظان مترادفان يطلقان على الذبح، فقد يطلق النحر ويراد به الذبح، وقد يطلق الذبح ويراد به النحر، وإن كان النحر خاص بالإبل وما كان بمعناه. وقوله فصلي لربك وانحر، قال العلماء جمع بين العبادة البدنية والمالية، البدنية في الصلاة والمالية في النحر، ومعنى أن العبد يفرد كل ما أنعم الله عز وجل عليه من نعمة بتوجيهها لعبادة الله عز وجل وحده. وقوله عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فيه تأكيد الحديث إذا كان مهما أو عظيما بتوثيقته في قوله حدثني، فإنه أكد أنه سمعه مشافهة ليس بينه وبينه واسطة. وقوله لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو الشاهد، وتقديمه على سائر الكلمات الأربع يدل على أهميته، ولهذا بدأ به لأنه من الشرك الذي يجب الحذر منه، مع أن الذبح منه ما هو عادة ومنه ما هو عبادة، فبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن من ذبح لغير الله فهو ملعون، لأنه وقع في الشرك كما تقدم معنى ذلك في الآيات. وللذبح الذي يكون شركا صور، من صوره وأعظمه هو أن يكون الذبح يقصد به غير الله، كأن يذبح لوثن من الأوثان، حجرا أو شجرا أو كذلك حتى قبرا أو تابوتا أو غير ذلك، فكل ما ذبح لغير الله عز وجل فهو من الذبح الذي هو شرك وصاحبه ملعون. وهذا أعظم من الذبح الذي يذكر عليه اسم غير الله، لأن الأول الذبح لغير الله شرك في القصد، والثاني وهو الذبح بغير اسم الله شرك في الوسيلة والاستعانة، وشرك القصد أعظم من شرك الاستعانة، وكله شرك، لكن الشرك درجات. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه أن من ذبح لغير الله أعظم شركا ممن ذبح باسم غير الله، كالنصارى يذكرون اسم المسيح على ذبيحتهم، فالنصراني الذي يذبح ذبيحته ويقول باسم المسيح، أو كذلك الوثني الذي يذبح ويقول باسم اللات والعزى أو غير ذلك، هؤلاء شركهم أخف من شرك من قال باسم الله وذبح ذبيحته للجن، أو ذبحها للعيدروس أو المحضار أو ابن علوان أو غير ذلك مما هو ذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله شرك في القصد، وهو أعظم من الشرك بالاستعانة. فإذا اجتمع الأول والثاني كان أعظم وأعظم، مثل أن يذبح لغير الله ويذكر غير اسم الله، كأن يقول بدلا أن يقول بسم الله يقول مثلا بسم الله والعيدروس أو بسم الله والمسيح، فهذا شرك في الاستعانة، وفي نفس الوقت أراد به أن يقربه للجن حتى لا يؤذونه، أو يقربه لقبر من القبور يريد به حصول مقصود له، إما شفاء مريض وإما رد غائب وإما تسهيل ولادة أو زيادة رزق أو غير ذلك، فهذا أشد وأشد. وهكذا من صور الذبح الذي هو شرك الذبح الذي يكون على وجه التعظيم لغير الله عز وجل، كإنهار الدم للملوك والسلاطين والعظماء إذا دخلوا قرية أو مدينة أو بيتا، فينحر ويذبح تحت أقدامهم أو في طريق ممشاهم، فمثل هذا من الذبح لغير الله وهو من الشرك كما نص عليه العلماء، وهو كذلك يدخل في عموم الأدلة في هذا المعنى. ومنه كذلك الذبح لاسترضاء من هو غاضب، كأولياء القاتل يذبحون عند عتبة باب أولياء المقتول، وهو ما يسمى في بعض بلادنا بالهجر، فمثل هذه الذبائح كذلك هي من الشرك، لأنه دم أنهر لغير الله أريد به استعطاف واسترضاء وتعظيم هذا الغاضب، وهذا لا يجوز. ومنه كذلك أي من الذبح لغير الله ومن الشرك الذبح عند تأسيس البنيان الجديد، فإن من الناس من يذبح لأجل أن يحمى هذا البناء الجديد، إما أن يذبح ويريد بذلك إرضاء الجن أو إرضاء الأرواح الشريرة أو كذلك طلب العون من بعض المخلوقين، كالذبح الذي يقصد به بعض الأموات ويراد به هذا المعنى، فكل هذا يدخل في معنى الشرك. وقوله لعن الله من لعن والديه، سواء أكان اللعن كما ذكر في المسائل مباشرة أو تسبب فيه كما صح في البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعن الله من لعن والديه، فقالوا يا رسول الله، أو كذلك السب، قالوا أو يسب الرجل أباه، فقال يسب أبا الرجل فيسب أباه، فمعناه أنه تسبب في ذلك. وثنى النبي صلى الله عليه وسلم بلعن من لعن والديه، وهذا يدل على عظم حقهما، وهذا كثير في أدلة الشرع، فقد قرن حقهما بحق الله عز وجل في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وجاء كذلك في بعض الأحاديث أتبع بحق الوالدين. وقوله لعن الله من آوى محدثا، إيواء المحدث كما فسره في المسائل هو إجارة الملتجئ إليك وهو قد فعل ما يوجب الحد عليه، كقاتل قتل عمد، أو سارق، أو مفسد في الأرض، أو غير ذلك مما استوجب حقا لا يجوز لك أن تؤويه. ومنه إيواء المحدث بالبدعة والمعصية، فإنه لا يجوز إيواؤه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وقوله لعن الله من غير منار الأرض، أي حدود الأرض بين الجيران. وسميت الحدود منارا لأنها تنير هذه الحدود وتميزها بعضها من بعض، كالمنار هو المكان المرتفع الذي يكون علما، فكذلك هذه الحدود سميت منار لأنها علامات واضحة لا يجوز تغييرها. وقوله عن طارق بن شهاب، هو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صح موقوفا من قول سلمان، من رواية طارق بن شهاب عن سلمان، رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة كما أشار المعلق، وهو بإسناد صحيح. وقوله عن طارق بن شهاب أن رسول الله، صوابه أن سلمان قال. وقوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، صوابه وكيف ذلك يا سلمان، فيكون أثرا موقوفا عن سلمان رضي الله عنه، وهو مما يستأنس به من حكم الصحابة الذين لا يأخذون ذلك في الغالب إلا على ما علموه من عمومات أدلة الشرع. وقد يكون من الأخبار الإسرائيلية التي ارتضى الصحابة التحديث بها، وذلك لأخذ العبرة منها. والشاهد في القصة في طلب هؤلاء التقريب ولو ذباب، فكان مع ذلك سببا في دخول النار، لأن التقريب لغير الله عز وجل شرك ولو صغر، والمعنى لا تقرب شيئا لغير الله ولو بغير ذبح، ولو بذبح شيء يسير، ولو بذبح شيء يسير. وقد يحصل هذا اليسير عند بعض المشعوذين والكهنة والعرافين، فربما بعض هؤلاء السحرة والكهنة والعرافين يقول اذبح قط أسود، أو اذبح كذلك فأر، أو اجمع كذا وكذا، وهكذا عجائب يخترعونها. كل ذلك المقصود منه هو إرضاء الجن، وهذا من الشرك أن تقرب شيئا لغير الله عز وجل. ثم في هذا كذلك مصلحة عظيمة مع ما فيه من حماية حمى التوحيد، وكذلك النهي عن الشرك فيه مصلحة عظيمة من حفظ حقوق الناس وأموالهم، لأن الناس إذا تركوا وأهواءهم وأهواء شياطين الجن والإنس توسعوا في هذا توسعا عظيما، حتى صار بعض الوثنيين ومن يقلدهم من المسلمين يذبح أبناءه أو أبناء غيره لدفع الضر أو لجلب النفع، وهذا موجود في الدنيا إلى يومنا هذا. يوجد في بعض البلاد من يذبح أبناء غيره أو ربما يذبح ولد من أولاده استرضاء للجن، بأن يقال له لا يأتيكم الرزق في هذا الموسم حتى تذبحوا ولدا من أولادكم فيفعلون. وقد كان مثل هذا موجود في جزيرة العرب، بل وفي بعض البلاد القريبة منا، وإلى يومنا هذا هو موجود في بعض البلاد القريبة كبلاد أفريقيا وغيرها. كما ذكر بعض الإخوان أنه وللأسف ربما وجد من المسلمين في هذا الزمان في بعض تلك البلاد من يذبح بعض الأبناء استرضاء للجن وحماية لأنفسهم من شرورها وشرور الأنفس الخبيثة كما يقولون، حتى ربما طلب بعض الكهنة والسحرة أن يأتوا بولد غير مختون، ويزعمون أن الجن لا تقبل ولدا مختونا ونحو ذلك من الباطل الذي هو من آثار الشرك. وقوله رحمه الله تعالى فيه مسائل، أي الحديث أو أي الباب مع الأحاديث. قول الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، أي فسر النسك بأنه الذبح والتقريب عموما كما مر معنا، فلا يجوز أن يقرب لغير الله عز وجل شيء سواء ذبيحة أو غير ذبيحة على وجه التعبد لا يقرب. أما إكرام الضيف وغيره مع الذبح لله عز وجل فهذا مباح. وقوله كذلك تفسير الآية فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك لله وكذلك أخلص ذبحك لله عز وجل. فكما أنك لا تصلي إلا لله عز وجل وحده، فكذلك لا تذبح إلا لله عز وجل وحده، لا تذبح للجن ولا تذبح للأشجار ولا للأحجار ولا كذلك لأحد من الصالحين والأولياء، لا أحد من سائر الصالحين، بل ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وقوله الثالث البداء بلعنة من ذبح لغير الله، يعني هذا يدل على أنه من أعظم الذنوب لأنه شرك. وقوله في الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، يعني أن فيه عظم حق الوالدين، وأنه كذلك لعنهما يكون بلعنهما مباشرة أو التسبب في لعنهما بأن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، فأنت تسببت في لعنهما. والخامسة قوله لعن من آوى محدثا، قال وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك كما مر معنا كحد الزنا والقتل وغيره. وقوله السادس لعن من غير منار الأرض، فسره بأنه المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير، وهذا سواء أكان بالفعل أو كان بالأمر والسعي لذلك، فكل هذا يدخل في هذا المعنى. مثال بالفعل أن يأخذ هذه المنار ويغيرها، يغير الحدود هو، أو يأمر غيره أو يدفع الرشوة لتغييرها كفعل بعض الناس في هذا الزمان بالرشاوي التي تدفع لبعض الجهات لأجل تغيير الأوراق التي فيها حدود الناس، فمثل هذا يدخل في هذا الحديث واللعن. لا، فيلعن الله عز وجل من كان هذا وصفه وحاله. وقول السابع الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، يعني لا يجوز لعن معين بعينه ما دام مسلما ولو كان عاصيا، فإنه لا يقال لعن الله فلان لأنه لعن والديه، لكن يجوز أن تقول لعن الله من لعن والديه، ففرق بين المسألتين. وأما الكافر والمشرك فهو ملعون بنص الكتاب والسنة، بنص الكتاب والسنة. وقوله هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، يعني فيه العبرة كيف أن هذا الرجل دخل النار بسبب ذباب والآخر دخل الجنة بسبب ذباب، فأمر التقريب لغير الله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وإذا قال قائل كيف هذا مع العذر بالجهل أو مع الإكراه، فيقال أما هنا فلا جهل، لأنه يدل سياق القصة أنه كان يعلم بحرمة التقريب لغير الله لأنه مسلم كما سيأتي. وأما الإكراه فالإكراه صحيح أنه يعذر المرء، لكن في السياق ما يدل أنه ليس على وجه يكون به العذر بالإكراه، وإلا فالأدلة المحكمة في العذر بالإكراه تجيز التخلص بفعل ما ظاهره الكفر إذا كان القلب مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قوله التاسع كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، يعني أن التقريب لغير الله ليس أمره بالسهل والهين، بل يجب على المسلم أن يحذر منه أشد الحذر، أن يحذر منه أشد الحذر. فإذا حصل بذلك رضا بالقلب وتساهل بالفعل فعند ذلك يحصل هذا الوعيد وهو دخول النار. وقوله العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، يعني أن الرجل صبر على القتل ولم يرضى على فعل ما هو شرك، ورضي بالقتل حماية لحمى التوحيد وكذلك كراهة للشرك. وقوله مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، ليس في هذا عدم الرخصة في الإكراه، ولكن معناه أنه فعل ما هو جائز، فهي رخصة. من لم يفعلها أي المكره ليس بآثم، بل ربما يكون في بعض المقامات لا يجوز الأخذ بالرخصة إذا كان في ذلك مفسدة للغير، ومنه قصة الغلام، ومنه ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله قال أموت ولا أضل هؤلاء، أموت ولا أضل هؤلاء. وقوله الحادي عشرة أن الذي دخل النار مسلم، يعني استدل بقوله دخل النار ومعناه أنه من قبل لا يستحق دخول النار ولكن دخل النار بهذا الذباب، هذا وجه كونه مسلم، لأنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإيمان والإسلام، فعلم أنه كان من أهل الجنة وبفعله هذا دخل النار. وقوله الثاني عشر فيه شاهد للحديث الصحيح والحديث في الصحيحين الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، والمعنى أن الإنسان لا يتساهل بقول أو فعل يكون به والعياذ بالله إحباط عمله. ويريد أن يبين المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز لأحد أن يتساهل في هذه الأبواب الخطيرة وهي ما يكون بها نقض التوحيد، لأن بعض أهل زمانه من عباد القبور تساهلوا في هذا، وهكذا يقال في هذا الزمان. وقوله أخيرا معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، لأنهم لم يطلبوا منه أن يقرب شيئا، قرب شيء تافه وهو الذباب، وماذا عسى أن يستفيدوا من الذباب؟ ما يستفيدوا شيئا، لكن المقصود بذلك هو إظهار العبودية لغير الله والتعظيم لغير الله. فلهذا لا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الباب ولو كان فيما يظن أنه شيئا يسيرا. فإذا قيل لك مثلا وطي رأسك لهذا الوثن وأنت لا تسجد لكن توطي رأسك، هذا في الحقيقة سجود لغير الله ولو كان ليس بالسجود على الأرض، لأن المقصود منه التعظيم لغير الله عز وجل. وجاء في تفسير قول الله عز وجل في حق بني إسرائيل أن يدخلوا سجدا ليس وهم ساجدون يزحفون بجباههم على الأرض ولكن منكسي رؤوسهم، منكسي رؤوسهم، فإن من معاني السجود تنكيس الرأس. فما يفعله بعض الناس مجاملة لبعض الكفار من تنكيس الرؤوس عند بعض الأوثان، أوثان العظماء أو كذلك شعارات لها معاني معظمة عند بعض الكافرين، ومنها العلم وتحية العلم، ربما عند تحية العلم ينكسون رؤوسهم، وهذا كذلك في قول جماعة من أهل العلم من السجود لغير الله عز وجل. فلا يجوز للمسلم أن ينكس رأسه على وجه التعظيم لغير الله عز وجل ولو كان ذلك جمادا، ولو كان ذلك جمادا. وهكذا قل في أشياء كثيرة يكون فيها التعبد لغير الله بقول أو فعل أو تقريب ولو كان هذا المقرب شيئا يسيرا، فكل ذلك لا يجوز. طيب نكتفي بهذا القدر وإلى هنا والله تعالى أعلم، ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والأسئلة تؤجل إلى الدرس اللاحق إن شاء الله.